في مسجدي هذا. ففضل الصلاة بالمسجد النبوي كما هو مبين في الأحاديث الكثيرة أنه يفضل غيره من المساجد بمئة ألف صلاة، يفضل غيره من المساجد بألف صلاة، أما المسجد الحرام فيفضل بمئة ألف صلاة، لكن يفضل المسجد النبوي بعشرة آلاف صلاة. فإذا وصل الزائر إلى المسجد النبوي استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله. تلاحظ الشيخ يقول إلى المسجد، لأن المسجد النبوي لا يسمى حرما في استقلاله، لكن يقال الحرمين تغليبا، لأن المسجد الحرام هو مسجد مكة، وإذا قيل الحرمان فهو تغليب للتغليب كما هو معروف في اللغة العربية. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو آخر مسجد بناه نبي، آخر مسجد بناه نبي هو هذا المسجد، والزيادة لها حكم المزيد، زيادته لها حكم الأصل. لما زاد عمر رضي الله عنه الصفوف الجنوبية تعدت المسجد النبوي، فقيل له في ذلك قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. اللهم صل وسلم على رسوله. فالزيادة لها حكم المزيد. فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، ثم يصلي ركعتين، أول ما يبدأ يصلي ركعتين في المسجد النبوي. هذا أهم خطوة من خطوات الزيارة، أن يصلي ركعتين في المسجد النبوي فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن لا يؤذي، ثم إن الذين يسبقون إلى الروضة ينبغي أن يتيحوا الفرصة، ينبغي أن عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. الحمد لله. وتو الصحة. جزاك الله خير. جزاك الله. عليكم السلام. أي نعم. فيصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لكن لا يؤذي. ثم إن من سبق إلى الروضة الشريفة ينبغي أن يتيح الفرصة لغيره، صلي ركعتين ثم يوسع لغيره. أي نعم. طبعا هو الأفضل في النافلة، لكن في الفريضة الأفضل الصفوف الأول وإن خرجت عن الروضة، والأفضل ميامن الصف وإن خرجت عن الروضة، هذا في الفريضة خلف الإمام. لكن في النافلة إذا لم يترتب على الصلاة في الروضة أذية فلا شك أنه أفضل. أي نعم. ثم من صلى العصر في المسجد النبوي لا يشرع له أن يذهب للروضة ويصلي فيها ركعتين، لأن المسجد النبوي وزيادته واحدة، وبعد العصر وقت نهي، بعد العصر وقت نهي إلى غروب الشمس، ولا يبرر هذا أنه وصل إلى الروضة، فالروضة هي من المسجد النبوي. على كل حال، إذا كان بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر لا يصلي فيها ركعتين. أنا قلت من صلى العصر ومن صلى الفجر، أما القادم الآفاقي الذي دخل المسجد ووجد يعني فسحة في الروضة يصلي ركعتين تحية المسجد، تحية المسجد من ذوات الأسباب، لكن للداخل. إذا قدمتم على لا على الفرض إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الفرض تكفي عن تحية المسجد. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وهي تكفي عن تحية المسجد. نعم. طيب، ثم بعد ذلك الصلاة على بعد الصلاة في الروضة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يزوره بقدر الإمكان، ويزور قبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الزيارة يعني قد لا تكون متحققة تماما لأن الباب مغلق ولا يفتح إلا يعني مناسبات خاصة، لأنه ليس واجب ولا هو من سنن الحج، إنما الخطوات التي تخطوها بنية الزيارة ووقوفك في المواجهة لا شك أن هذا فيه أجر. أما الصلاة والسلام عليه فيستوي القريب والبعيد، ما من أحد يصلي علي أو يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، قد ثبت الحديث بهذا، فالقريب والبعيد سواء في هذا. يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. نستفيد من هذا الحديث أن القريب والبعيد سواء، ونستفيد من هذا الحديث أن روحه الشريفة فارقت جسده، وأنها ترد عليه حينما يسلم عليه المسلم ليرد عليه، وأن رد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل رده في الدنيا، هو رد برزخي من أمور الغيب نؤمن به غيبا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم نسمع رده رد برزخي. أمور البرزخ تختلف عن أمور الدنيا. اللهم صل وسلم على رسول الله. فهو من أمور الغيب التي نؤمن بها ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبره بها. نعم. يقول: السلام عليك يا رسول الله. عليك كاف الخطاب. طبعا مراتب الوجود: وجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في الرسم والبنان، ووجود في الأعيان. هذه مراتب الوجود الأربع: وجود في الأذهان في العلم. فأنت تقول السلام عليك يا رسول الله كأنك استحضرته علميا وتخاطبه مخاطبة الحاضر، استحضرت وجوده في ذهنك علميا. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. هذا أحد مراتب الوجود، وهو عليه الصلاة والسلام قد تم له الوجود بمراتبه الأربع كلها: وجوده في الأذهان، ووجوده في الرسم والبنان، ووجوده في اللسان عليه الصلاة والسلام، ووجوده بعينه في قبره الشريف وجسده الشريف عليه الصلاة والسلام. وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم نبي الله، وهو صلى الله عليه وسلم خيرة الله من خلقه، وهو صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين، وأنت مسلم تشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. في شهادة من كل مسلم واجبة عليه، إذا نعم أديتها فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له. الصلاة من الله، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء، كما ذكر ذلك البخاري عن أبي العالية. أي نعم. ويدعو له صلى الله عليه وسلم كما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملا بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة من الله، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار، وصلاة الآدميين الدعاء. والذي يدعى له لا يدعى مع الله، الذي يدعى له لا يدعى مع الله. ورؤية الله عز وجل هي غاية المطالب، ولهذا ورد في الدعاء: وأسألك لذة النظر إلى وجهك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني شوقا إلى رؤية الله عز وجل، من غير دافع، من غير فتنة، ومن غير ضراء تدفع يعني إلى محبة الانتحار والموت، إنما شوقا إلى لقاء الله والنظر إلى وجهه الكريم. نعم. ثم يسلم على أبي بكر، بعد ذلك خطوة ثانية، يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف، يعني ما يطيل. أي نعم. وهذا هو الأولى. قال: وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك، ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل، يعني وإن كان مسافرا يغتنم يصلي النافلة، ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بعض الغالطين بدل بيتي بقبري، ما بين قبري ومنبري، وهذا غلط، هذا هو دسها. أي نعم، دسها لهوى في نفسه. الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وبيته هو بيته، لا يزال بيته إلى يوم القيامة، لو دخل داخل في بيته لا يجوز له أن يصلي في ركعتين ويقول أنا صليت في المسجد النبوي، لأنه ليس من المسجد، هو بيته، ولا يجوز الصلاة في المقبرة. أي نعم، فبيته هو بيته عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، عزل من المسجد في الأسس وفي السقف، يعني عزل جوا وعزل بالبناء المثلث في عهد عمر بن عبد العزيز وفي تربيعه أيضا. أي نعم، بيته ليس من المسجد. فمن قاس المساجد الأخرى التي بنيت من أجل القبر أو وضع القبر فيها على مسجد النبي فقياسه فاسد، سواء في الطرد أو في العكس، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى ولم يؤسس من أجل القبر،

أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ورد حديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. ما هذا الحديث الذي تذكره؟ لا أعرفه، قد يكون من ضمن الأحاديث الضعيفة، لعل ذكر الشيخ هنا جملة منها، ربما يكون هذا الحديث الذي ذكرته أي نعم من جملتها منها أي نعم. من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا موضوع. من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، هذا موضوع. من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، هذا أيضا موضوع. من زار قبري وجبت له شفاعتي، هذا أيضا موضوع. هذه الأحاديث وأشباهها قال لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر أمير المؤمنين في الحديث في التلخيص، تلخيص الحبيب، بعدما ذكر أكثر الروايات طرق هذا الحديث كلها ضعيفة، فالحديث الذي ذكرت أي نعم لا يحضرني كلام فيه، إنما أي نعم هذا هو. كثير من الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لا تحتج لي بالكثرة، الكثرة ليست حجة، إنما الحجة الحق، يعني من وافق الحق ولو كان وحده أين فهو الذي على الحق. وأما من خالف الحق فقد يكون كثيرا، لكن لو حسبت الذين وافقوا الحق من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي أمر الله فهم الجماعة وهم الأكثر. أين الله المستعان. أي هذا أيضا يعني حياتي وموتي خير لهم، أي لا هذا ما هو صحيح. لا، أي مصيبة أعظم من موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي تعرض عليه عرض برزخي عليه الصلاة والسلام، لكن ما نقول إنه يعني ما نقول إنه ما مات. كيف يعني نقول إنه ما مات وترضى الأمة ويرضون الصحابة يدفنونه؟ يعني لو دفنوا أدنى واحد قامت الأمة عليه، كيف يدفنون الرسول وهو عليه الصلاة والسلام؟ نعم، تعرض عرض برزخ، تعرض عرض برزخي، عرض برزخي لا نعلم كيفيته، نؤمن به ونصدق به لكننا لا نعلم كيفيته ولا نقيسه على العرض الدنيوي، قياس يختلف. نعم. أي أصحاب الصفة دخلت الصفة في المسجد، دخلت الصفة على كل حال، دخلت الصفة في المسجد، دخلت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا بيته الذي توفي فيه، دخلت في المسجد النبوي. نعم، وهي حكمها حكم المسجد النبوي، لكن بيته لا يزال بيته إلى يوم القيامة، ما يمكن أن يدخل في المسجد النبوي. لو قدر أن فتح لك الباب لا يجوز أن تصلي فيه ركعتين، ولو صليت فيه ركعتين وتدعي أنك صليت في المسجد النبوي يقول ما صليت في المسجد النبوي. نعم، استجاب الله دعاء نبيه، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأحاطه كما يقول ابن القيم بثلاثة الجدران، لكن جاء وربعوها. أي نعم، فالمستقبل له ليس مستقبلا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بيته خارج من المسجد. كما علمنا عليه الصلاة والسلام الأفضل الصلاة الإبراهيمية، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهي ركن، من لا يصلي عليه فلا صلاة له. أين ركن من أركان الصلاة، من لا يصلي عليه لا صلاة له. في التشهد الأخير ما قال قولوا اللهم صل على سيدنا، ولا ينفي هذا أنه سيد ولد آدم، يقول أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، ولا فخر، يعني الفخر هو الممنوع، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، إنما قال قولوا اللهم صل على محمد. فالذي يحب يمتثل أمره، ونحن نرى أن الصلاة عليه ركن في الصلاة، من نسي الصلاة عليه أو لم يصلي عليه عامدا أو نسي الصلاة عليه فلا صلاة له. نعم، صلاته باطلة. نعم، اللهم صل وسلم عليه. اقرأ واحد تسمع، ما ادري انا ما اسمع اذا كان هناك. ها ايش ارحنا يا بلال بالصلاة؟ ارحنا يعني ما اذن مرة واحدة. اين مرة واحدة لما جاء من الشام فخرج الناس وقالوا أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم امتنع. كيف يا أخي أنت تدقق في هذه الأسئلة؟ يعني إيش النتيجة يا أخي؟ يعني معروف تاريخيا، هذه ينقلها أصحاب التاريخ، وما بقي عليك يعني من الواجبات إلا هذه. أي أنا لا أستطيع أن أجابهك يعني ببعض النصائح يعني التي تركناها وقصرنا فيها عن متابعة النبي، مثل إرخاء اللحى وجز الشوارب، عدم الإسبال، تكميل الصلاة، الأمور الواجبة. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. ها كيف اي ما لها اصل هذه سبعة؟ ها فدية، ثلاثة ايام في الحج وسبع درجات، هذا الذي لا يجد ما يذبح. هل هي تصام متتابعة؟ لا، تصام متتابعة أو متفرقة. لا حد لآخرها. أقول تصام في إذا رجعتم، ما حددت على طول السنة، والمبادرة أحسن. ايه اللهم صل وسلم. يعني كثرة السؤال مشكلة، مثل بني إسرائيل كثروا الأسئلة وشدد الله عليهم، ما لونها، ما هي، حتى لم يجدوها إلا بوزنها ذهبا. نعم، ما من أحد نعم يسلم علي إلا رد. يا أخي لا تصور، لا تصور، المسجد النبوي ما بني للتصوير. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، رد برزخي، حي برزخي، حياة برزخية، حي حياة برزخية لا نعلم كيفيتها. فلا ينبني على هذا أن نعتقد أن حياته مثل حياته الدنيا. اللهم صل وسلم على رسول. نعم يا شيخ، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما على كل حال الوليمة بعد الرجوع من الحج ما هي واجبة، ولا هي، إنما إذا كان يعني يولم ليطعم الفقراء ويتصدق لا بأس، لا بأس، يحتفل يعني بالسلامة ويحتفل، أي نعم، ويولم ليطعم جيرانه ويطعم الفقراء ويشاركونه يعني بالسرور في الرجعة لا بأس، لكن ليست مثل الأضحية، ليست قربان، إنما يعني تذبح للحم، يذكر اسم الله عليها من أجل اللحم، ذبيحة لحم، ليست قربانا، ليست أضحية ولا هدي. نعم، اللهم صل وسلم. يشفع عليه الصلاة والسلام ما اجتنبت الكبائر، لكن لا يشفع لأهل الإشراك، لا يشفع لأهل الكفر المخرج من الملة، إنما يشفع يعني لأهل الذنوب التي دون الشرك ودون الكفر المخرج من الملة. نعم، اللهم صل وسلم عليه. نعم، حق. قيل المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل المراد به الإسلام، وقيل المراد به القرآن، والكل حق، كلها حق. القرآن مبين، الرسول نور، أين عليه الصلاة والسلام، من اتبعه اتبع النور الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، والقرآن نور، كل ذلك حق، نور الهداية، كل ذلك حق. الهداية لا هداية إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة بالله، اترك عنا يقولون، أنت دائما يقولون مطية الكذب، يقولون أين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. اللهم صل وسلم عليه، اتبع المشروع. أين أنت؟ على كل حال يعني لا تخلط بين ما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما هو حق الله عز وجل. أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، وأكثر من النوافل. أي نعم، ربنا يعود علينا وعليك بعائدته. عليكم السلام، مرحبا، واحد واحد، ما أدري يعني إيه. نعم، في المسجد، النص على المسجد الحرام، نص. أين على كل حقيقة حرم المسجد الحرام، لكن ليست الصلاة في المسجد الحرام خلف إمام المسجد الحرام مثل الصلاة في مسجد بالمعابد أو المسجد. أين، وإن كان الصلاة في داخل الحرم أفضل من الصلاة في الحج. أي نعم. شوف هذا قبل أي صلاة النافلة كل صلاة. نعم. اللهم صل وسلم. بحسب اعتقاد الذين كتبوا. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا كان يعتقد أن محمد مساوي لله في العظمة فهذا شرك بحسب الاعتقاد. وإذا كان درجوا عليها يعني سرت لوثة الأعجام فيهم كما سر لعاب الأفاعي في مسيل فراتي فالعبرة بالمقاصد. طبعا على كل حال ما دام عارف من الأولى إذا كان في تلبيس ما في تلبيس. يعني الآن الأنوار شوفها كيف ومكتوب تحت الله نور السماوات والأرض. هل هذا النور هو نور السماوات والأرض؟ يعني أهواتم كذلك. إذا كان مأموما المصلي مأموم فسترة الإمام سترة له، لكن إذا كان منفردا وقد وضع له سترة فلا يجوز المرور بينه وبين سترته. هنا يكون فرط يعني، وإذا حصل اختناق وزحام أي نعم. فهذا على كل حال لا، هذا كالمار المتعمد. إيه أما هذا بسبب يريد أن يطوف حول الكعبة أو في اختناق أي نعم ضرورة لها أحكام. أي نعم. مرحبا. اللهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ظرف مكان. ما تعرف اللغة؟ أي نعم. اللهم صل وسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أي ما إن شاء الله ما في شيء. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. طيب متى رميتوا الجمرة الثانية عشر؟ لا مش الجمرة وداع. أدري، لكن أنتم متى رميتم الجمرة يوم الثاني عشر؟ يعني رميتوا الجمرة في الضحى قبل وقتها؟ ماذا رميت في الضحى قبل وقتها؟ يعني بعض أهل العلم يفتي في هذا وعلى ذمته. ثم إذا كان آخر عهدكم بالبيت الطواف فهو وداع. إيه؟ الانتظار الانتظار تنتظر من أجل الرفقة. تنتظر من أجل الرفقة، تنتظر من أجل هذا. لا يقطع الوداع. لا يعني الانتظار أحيانا من أجل الرفقة، من أجل أن يستتم القافلة وتمشي. ما في بأس، ما في حرج. حياكم الله. عليكم السلام. قل له يا أخي فيه طريقة أسرع مني، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. قل لله ملائكة سياحين يصلون قبلي. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. أول يوم العيد ترمي حتى في الصباح. تاني يوم بعد الزوال. تاني يوم البصوت ومع العلم برضو نحن واحدة إجبار الكل عم في ذمتهم. أي نعم. وإذا بعتهم من يذبح فدية فهو أحوط.